والمشكلة في واحد عنده شاحن أصلي شاحن الآيباد هذا شاحن ما يعمل ما عندي أنا ما واحد من الأخوة عنده شاحن للآيباد المشكلة هذا ولا المشكلة في الشاحن ما يشحن الايباد ما كنت اعلم انه اشتريناه غدا ان شاء الله واحد اصلي ممكن من ابل مش هذا من صوماليا ممكن من Thank you. ما يطلع منه نوع.